أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثالث من التعليق على كتاب الكافي. نعم، النوع الأول الآدم تسره لا شك في طهارته، لأن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، وكذلك الكافر، ونجاسة الكافر نجاسة معنوية. الثاني ما يؤكل لحم فهو طاهر بلا خلاف، مثل البعير والدجاجة صورها طاهر بلا خلاف. الثالث ما لا يمكن التحرز منه وهو السنور، هذا صحيح، ولكن انظر للقيد الذي ذكره المؤلف، قال وهو السنور وما دونها في الخلقة. ولو اقتصر على ما سبق وهو قول ما لا يمكن التحرز منه لكان أوفق للحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل في الهرة أنها من الطوافين، ولم يقل أنها صغيرة. لو قال إنها صغيرة لكنا نقول إنه دليل على أن ما كان مثلها أو دونها في الخلقة فهو طاهر، لكن قال من الطوافين، لأن الطواف علينا الذي يكفو تردده يشق علينا أن نتحرز منه. ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أن العبرة بمشقة التحرز كما قال المؤلف رحمه الله في أول أمر، وأنه لا عبرة بالجسم. وبناء على ذلك يكون سؤر الحمار والبغل ظاهرا، لأن البغل والحمار مما يشق التحرز عنه فهما من الطوافين عليه، وكذلك غيره، إلا شيئا واحدا دلت السنة على نجاسة سؤره وهو الكلب، فهذا وإن كان من الطوافين علينا ككلب الصيد والحرث والماشية فإنه يجب غسل ما نعم يجب غسل ما ولغ فيه سبع مرات افتاها بالتراب. طيب، على كل حال أن على كلام المؤلف أن الأمر معلق بماذا؟ بالهرة فما دونها، لا، بالهرة فما دونها مع مشقة التحرز، يعني اشترط شرطين، مشقة التحرز وأن يكون من الهرة فما دونها. والصحيح أن العلة ما علل به النبي صلى الله عليه وسلم وهي أنها من الطوافين علينا فيشق علينا أن نتحرز منها، هذا صحيح. نعم، أن يمكن نحن ما في إشكال صح، هذا بلا خلاف، نحن ما نبغى ولا نحن صح، لأنه ما من الطوافين عليه. الحليم غير ما نذوب كله، لسنا نقول إذا ولغ إذا شرب من الإناء فكله وحرام. إيه نعم، لا لا هو حرام، ما في شك، ما يوكل إلا عند الضرورة. سؤالين هنا أعطناهم سؤال ذلك والله. نعم، على أنه مما لا يمكن التحرز منه، مع أن الفساد يستطيع على أكل أهلنا فيتحرز منها. إي، لأن لما حكم الرسول بأنها طاهرة صار لا فرق بين أن نختار أن تلغ منه أو أن تشرب من إناءنا أم لم تشرب، ولا في هذه الحال لا شك أنه يمكن التحرز، لكن الحكم على الأغلب. النادر يقول العلماء لا حكم له. نعم، يجب وهو الكلب والخنزير ومن تولد منهما فذكره نجس، وجميع أجزائه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا. متفق عليه. ولولا نجاسته ما ولولا نجاسته وما وجب. لا ما وجب. ولولا نجاسته ما وجب غسله، والتنجيم سر منه، لأنه موقوف على تحريمه ولا يباح اتخاذه بحال. عندنا اختناق، حطوها نفسه إذا كان اتخاذ. ولا يباح اتخاذه بحال، وكذلك ما تولد من النجاسات كدود الكنيف وصرافره، لأنه متولد من نجاسة فكان نجسا كولد الكلب. طيب القسم الثاني نجس، وهو الكلب والخنزير. ولا شك في نجاسة الكلب والخنزير لقول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، لا شك فيه. ولكنه ليس كلامنا الآن على نفس الخنزير والكلب، كلامنا على إيش؟ على السؤر. سؤر الكلب ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يغسل سبع مرات احتياج التراب. الخنزير يقولون انه شر منه، ولكن هذا قياس فاسد الاعتبار، لان الخنزير موجود في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام، ومع ذلك لم يامر بالغسل سبع مرات من سؤره. فالصحيح ان الخنزير حكم حكم بقيه النجاسات. الله اكبر. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله: القسم الثالث ما رحمه الله قبل أن نبدأ الدرس ذكرنا فيما سبق، أو ذكر المؤلف فيما سبق، أنه إذا اشتبه طهور بنجس فالواجب اجتنابه وأن يتيمم حتى يتبين له الأمر. وذكرنا أن في المسألة قولا آخر، وهو أن يتحرى إذا كثر عدد الطاهر. ولكن هنا أبحث، هل المراد بالكثرة هنا الكثرة الكافرة أو الزيادة ولو واحدا؟ الصحيح من المذهب على هذا القول بالتحري أن المراد الزيادة ولو واحد، يعني لو كان الإناء الأواني الطاهرة خمسة والأواني النجسة أربعة فهنا يتحرى. والقول الثالث في المسألة أنه يتحرى مطلقا إذا أمكن التحري بالعلامة، إذا أمكن التحري بالعلامة، يعني معناه أنه ينظر ويفكر، فإذا وجد علامة تشير أو تؤشر إلى أن هذا هو النجس أخذ به. وهذا القول هو الصحيح من مذهب الشافعية رحمه الله، وهو الصحيح عندنا. وفيه قول آخر رابع أنه يتحرى وإن لم يكن هناك علامة، فإذا غلب على ظنه أو ركنت نفسه إلى أحد من العين فإنه يستعمله ويكون وطه. هذا القول يعني قد يكون له وجه، هذا القول قد يكون له وجه، لكنه ضعيف الحقيقة، لأنه إذا لم يكن له علامة فمجرد ميل النفس لغير سبب لا يؤثر، بل لا بد أن يكون هناك شيء علامة يهتدي بها إلى الصحوة. ثم إنه لو فرض أنه تحرى وغلب على ظنه أن هذا هو الطهور وصلى ثم تبين أنه النجس، فهل يعيد الصلاة؟ لا يعيد الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ليس خاصا في الحكم بين الناس، حكم القضاء، بل هو عام في كل شيء. فالإنسان إذا اجتهد فقد فعل ما أمر به، فإذا بان الأمر على خلافه فليس عليه شيء. وينبغي أن نعلم أن مسألة الاشتفاء مقيدة أو القول بالتحري مقيد بما إذا لم يمكن تطهير أحدهما بالآخر، فإن أمكن تطهير أحدهما بالآخر وجب. كيف يمكن؟ إذا كان الإناءان كل واحد منهما قلتان فيمكن أن يظهر أحدهما بالآخر. في غير هذه الصورة لو كان أحدهما أقل من القلتين لا يمكن. طيب مثلا، أو إذا كان عنده طهور بيقين فإنه لا يجوز التحري، لأن التحري إنما جاز للضرورة. فإذا كان عنده إناء طهور يقينا فإنه لا يجوز أن يتحرى، ويجب أن يتوضأ بماذا؟ بالماء الطهور بيقين. عرفت المسألة هذه؟ إذن نحن نقول الآن إن الراجح التحري، ولكنه لا يتحرى إلا عند الضرورة. إذا لم يمكن تطهير أحدهما بالآخر، والثاني إذا لم يكن عنده طهور بيقين، فإن كان عنده طهور بيقين لا شك فيه فلا يتحرى، يستعمل الطهور بيقين ولا حرج عليه. نعم. قال رحمه الله: الحكم الثالث مختلف فيه وهو ثلاثة أنواع، وهو ثلاثة أنواع كذلك. أحدها سائر رباع البهائم والطير، وفيهما روايتان، إحداهما أنها نجسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من السباع، فقال: إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء، فمفهومه أنه ينجس إذا لم يجرهما، ولأنه حق حيوان حرم لخبه، ولأنه حيوان حرم لخبه يمكن التحرز عنه، فكان نجسا كالكلب. في إشكال؟ إيش؟ أقول ما عند التعبير حيوان يمكن التحرز عنه؟ إيه، يعني حيوان حرام للخبز يعني من نجاسته، يمكن التحرز منه احترازا من الهرة وما دونه كما سبق. الثانية أنها طاهرة، لما روى أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الخياض التي بين مكة والمدينة، تريدها الكلاب والسباع والمر، وعن الكلاب والسباع والحمر وعن الطهارة بها، فقال لها ما أخلت في بطونها ولنا ماء غرر طهور. ما غبر يعني ما بقى ولنا ما غبر طهورا. فقال لها ما أخذت في بطونها ولنا ما غبر طهورا، رواه ابن ماجه. ومر عمر بن الخطاب وعمر بن العاص على حوض، فقال عمر: يا صاحب الحوض، تريد على حوضك السباع؟ فقال عمر: يا صاحب الحوض، لا تخبرنا، فإنا ترد عليها نرد عليها وترد علينا. رواه مالك في الموطأ. نعم. النوع الثاني الحمار الأهلي والبغل ففيهما روايتان نجاهما نجاستهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحمر يوم خيبر إنها رزق متفق عليه. ولما ذكرنا في السباع والثانية أن فالظاهر أن الصحيح هو أنها ظاهرة لأننا لو قلنا بأنها نجسة لأدى ذلك إلى مشقة على الناس، فإنه يوجد من الغدران بالبر ما هو دون قلتين. ولا شك أن السباع ترد، السباع والطيور ترد هذا، فإذا قلنا بأنه نجس صار في هذا مشقة على الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام فيما يظهر لنا أنه يمر بمثال المياه ويتوضأ منه. نعم. والثانية أنها ظاهرة. النوع الثاني الحمار الأهلي والبغل ففيهما روايتان إحداهما نجاستهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحمر يوم خيبر إنها رزق متفق عليه. ولما ذكرنا في السباع والثانية أنها ظاهرة لأنه قال إذا لم يرد غير سورهما تيمم معه ولو شك في نجاسته لم يبح استعماله. ووجهها ولو لم نحكم الطهارة لأنه قال لأنه أينما أحمد قال إذا لم يجد غير سؤلهما تيمم معه ولو لم نحكم بطهارته لم يجد استعماله. ها ولو لم يحكم بطهارته بل ولو شفت لأنه قال إذا لم يرد غير لأنه أي ما لأنه قال إذا لم يرد غير ثورهما تيمم معه ولو لم يحكم بطهارته لم يبح استعماله. ووجهها ما روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أنا أتوضأ بما أفضلت الحمر قال نعم وبما أفضلت السباع كلها. رواه الشافعي في مسنده. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار والبغال وكان الصحابة يركبونها ويصحبونها في أسفارهم فلو كانت نجسة لبين لهم نجاستها ولأنه لا يمكن التحرز عنها لمقتنيها فأشبهت الهر ويجوز بيعها فأشبهت مأكول اللحم. وهذا الثاني هو الصحيح. الرواية الثانية أن الحمير والبغال طاهرة، سؤرها طاهر وعرقها طاهر وما أصابك منها فهو طاهر إلا ما خرج من السبيلين والدم فإنه نجس. أما الخارج المعتاد من غير السبيلين فالصحيح أنه طاهر. ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يركب الحمار والحمار يعرق ويصيب راكبه العرق وربما تكون السماء ممطرة ويصيب البلل جلد الحمار ويباشره الراكب. كل هذا يدل على أنها طاهرة. ولأنه يشق التحرز منها كما قال المؤلف فهي من الطوافين، حتى أن بعض العلماء قال إن الحمير والبغال من الطوافين لأنه إذا كانت الهرة حكم النبي عليه الصلاة والسلام بطهارتها لأنها من الطوافين وهي لا تلابس كما تلابس الحمير فتكون حمير من باب أولى. نعم اقرأ الحديث. إيه المؤلف أخيه رحمه الله اختصر الحديث. قال أنس بن مالك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة يوم خيبر أن ينادي إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. الحقيقة أن المؤلف رحمه الله ليته أتى بالحديث جامع حتى لا أصبر يا أسامة، إذا صرت تتكلم يا أسامة لا خفى. إن الله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، عن لحوم الحمر، لأنه في خيبر رتعوا فيها وذبحوها وقطعوها وجعلوها في القدور وأوقدوا عليها النيران، فلما رآها النبي عليه الصلاة والسلام قال ما هذا؟ قالوا حمر يا رسول الله، فأمر أبا طلحة فنادى. نعم. النوع الثالث ايش؟ الاخت مع الاخ المياه يتصور انسان له اخت من الارضاء او اخت من النسب من ابيه ما يدري عنها في بلد اخر، لنفرض ان في واحد مثل المسعوديين تزوج في مصر وجاءه بنت مكبره وراح يزور بنته، نعم يزور بنته ويتزوج، فجاء في المجلس وإلى هذا النساء ما يدين منك، أليس سيسأل يقول أيكم بنتي أيكن بنتي؟ هذا يمكن. وفي الرضاع أيضا يكون كثيرا، الآن كثيرا ما يحصل أن الرجل يتزوج المرأة ويأتيها أولاد منها وبنات، ثم بعد ذلك يتبين أنها محرم له من الرضاع. النوع الثالث الجلالة، وهي التي أكثر على فيها النجاسة، ففيها روايتان، إحداهما نجاستها لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوع الجلالة وأنجامها رواه أبو داود، ولأنها تنجست في النجاسة والبيق لا يظهر، والثانية أنها طاهرة لأن الضبع والهر يأكلان النجاسة وهم يأكلان النجاسة وهما طاهران. وحكم أجزاء الحيوان من جلده وشعره وريشه، حكم ثؤره لأنه من أجزائه فأشبه فمه، فإذا وقع في الماء ثم خرج حيا فحكم ذلك ثؤره. قال أحمد في فارة في الماء ثم خرجت حية لا بأس بها. لا بأس به. الجلالة التي أثر عليها النجاسة فيها روايتان، كيف يكون أثر عليها النجاسة؟ مثل هذا الطير يغذى بدم مسفوح، والدم المسفوح نجس، ويغذى بحب من البر، ننظر أيهما أكثر. إذا قالوا إن الحب أكثر فليس بجلالة، إذا قالوا إن الدم أكثر فهو جلالة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الجلالة، هل هي نجسة حرام أو هي طاهرة حلال، على قولين العلماء، ومنهم من قال إنها نجسة حرام حتى تحبس عن النجس وتطعم الطاهرة 3 أيام ثم بعد ذلك تكون حلالا طاهرة، ومنهم من قال إنها ليست بنجسة ولا حراما، وضعف الأحاديث الواردة في ذلك، وقال إن النجاسة إذا استحالت زالت، هي استحالة زالت وطهر، وقال إن هذا الغذاء استحالة إيش؟ استحالة دم، استحالة دم فطهر. وفيها روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله، رواية التحريم ورواية الإباحة. وقد كثر السؤال عن الدواجن التي قيل إنها تغذى بالدم المسفوح، هل هي حلال أو لا؟ والجواب على هذا التفصيل، هل أكثر علفها من هذا الدم أو لا؟ إن كان أكثر علفها من غيره فلا إشكال في حلها وطهارتها، وإن كان أكثر علفها من هذا الدم ففيها هاتان الروايتان، رواية الطهارة ورواية النجاسة، والصحيح أنها طاهرة حلال ما لم تصح الأحاديث، والأحاديث كلها فيها مقال، الوارد في جلالها كلها فيها مقال. فإن صحت الحديث الأحاديث فليس لنا بد من السمع والطاعة لله ورسوله، وإن لم تصح الأحاديث فإن الاستحالة تقتضي الإزالة، وأنه لا حكم لما حصل. وانظر إلى الآدم، الآدم طاهر مع أنه يتحول من علقة قطعة دم إلى مضغ، قطعة الدم نجسة، ومع ذلك لما تحول صار طاهرا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. في تجهيزه ولا في انتقاله من القبول إلى الطهارة؟ في شيء مثلا يقول أحمر إنه ينجز أو لا ينجز للدواء، يقول المصدر يشترض منه. إيه نعم، هذا الرف، الرف. إحنا مثلنا بالدجاجة عادة، يعني أي حيوان يكون علفها، أرنب، دجاج، بعير، شاة، أبي هبل جلاله نوع من الطيور، لا أي شيء يكون أثر عليه النجاسة فهو جلال. يمكن نحسبه صاحب الجلال. طيب يا شيخ، بالنسبة للحديث الشجب عليه اللي هم ينوبون بالدفاع عنه، يعني ما يتردد عليه. طيب ايش نرد على الأحاديث؟ أسأل الله أن يسر لنا طالبا حريصا على العلم، على الحديث خاصة من الدراية، حتى يخرجنا لو تخريج بسيط هذه الأحاديث، لأن مشكلات الحقيقة أن الفقهاء رحمه الله ما يهتمون اهتماما كبيرا بالأحاديث كما ترى. وأنا ودي أن واحد يكون يعني لا فوزي مشهور الآن بالدروس، قال سال نحن مشهور. نعم نعم الربع الخالي والله ما عندك استعداد يا خالد، عندك استعداد؟ أجل ابدأ من الأول، ابدأ من الأول، هي من أول كتاب. ما أريد التخريج الحديث اللي مرة الليلة، من الأول، من أول كتاب. لا لا لا لا، أنا أريد كل الكتاب. ها؟ طيب ممكن نوزعه؟ ها؟ خلي متفق عليه ومتفق عليه، ما احتاج. اللي في البخاري او مسلم او الصحيح هذا ما احتاج، لكن من اللي في ابي داود كيف الرواية الثانية؟ شوف على التعليق الجلالة وللتي يفرع في النجاسة، فيها رواية اهتام نجاستها لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب الجلالة وألبانها، رواه أبو داود. هذا يحتاج إلى الحديث، إذا صح الحديث يبقى عندنا إشكال عظيم في متن، وهو النهي عن ركوب الجلالة لأن الحمار أخبث منها لا شك، ومع ذلك لم ينهى عن ركوبه، وهذا مما يوجب أن الإنسان يضعف هذا الحديث لأن في متنه نكارة، يدي نكارة. اللهم إلا أن يراد بذلك النهي التعزير، لأن يعني رسول نهى عن ركوبها تعزيرا لصاحبها حتى لا يعود إلى تعليفها النجاسة، وهذا الاحتمال الذي قلناه الآن متى نحتاج إليه؟ إذا صح الحديث. أما إذا لم يصح الحديث فنقول هذا الحديث ممكن ما نقبل اليسر يا أخي إلا ثم الذي علمنا مشروع إلا بعد. إذا شربت فأشرب باليمنى، إذا أعطيت أعطي باليمنى، إذا أخذت فخذ باليمنى، إذا أكلت باليمنى، إذا شربت باليمنى. طيب أرسم الله، هذا إذا صح الحديث فالأمر واضح، ولأنها تنجست بالنجاسة والريح لا يطهر. نعم، إذا تنجست بالنجاسة فإن الريح لا يطهر. يقول رحمه الله القول الثاني، الرواية الثانية أنها طاهرة لأن الضبع والهرة يأكلان النجاسة وهما طاهران. أما الضبع فهو طاهر لكونه حلالا، الضبع حلال، فيكون الضبع هنا. هل منه قول الشاعر أبا قراشة أما كنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع؟ لا، لأن المراد بالضبع السمين في البيت، ما هو الضبع الصبوة. طيب وأما الهرة فهي طاهرة، لماذا؟ لأنها حلال؟ لا، لأنها من الطوافين علينا. طيب وهل يأكلان النجاسة؟ نعم، ما في شك. ألد ما عند الهرة الفقر، وهي نجاسة. طيب وحكم أجزاء إيش؟ وحكم أجزاء إيش؟ الحيوان، الحيوان من جلده حكم، وشعره وريشه حكم ثؤره، ولأنه من أجزائه فأشبه ثمه، فإذا وقع في ماء ثم خرج حيا فحكم ذلك حكم ثؤره. قال أحمد في أرض سقطت في ماء ثم خرج حيا لا بأس به، لكنهم اشترطوا الحيوان الذي يسقط في الماء ثم يخرج حيا، هو إن كان طاهرا فالأمر فيه واضح ولا لا؟ إن كان نجسا فإنه على كلام الفقهاء رحمه الله ينجس الماء بمجرد الملاقاة، إلا إذا كان قلتين فأكثر فلا ينجس إلا بالتريث. وإنما قال إنما نحن لا بأس به لأن الفأرة من الطوافين عليه فهي طاهرة. نعم. شيخ، ما يقول خرج حديث الكافي الإمام إلى الدين بن واحد ومؤلف المختار وخرج الكثير كتابه. وش يعني؟ خرج حديث الكافي الإمام ومؤلف المختار. نعم. هم يقولون لا فرق، لأن هذه الأشياء ثبتت النجس فتكون حرام، تكون نجسا حرام. لدم إيه، والماء الماء يدخل في عروق الشجرة، وهذا الماء متلوث بالنجاسة هذه والسماد النجس وهو نجس. لكن الصحيح في مسألة ما سقي بنجس الصحيح أو سمد بنجس الصحيح أنه طاهر، ما لم يظهر أثر النجاسة فيه وظهرت النجاسة فيه، بحيث أن إذا شقين القرعة وجدنا رائحة خبيثة في حرام. الله يقول لأنه سطر أربع من أحسن صفحة العاشر، سطر أربع من أحسن. نعم، ولأن علة التنجيس في الماء الكثير التغير، إيش بعد عندكم؟ فإذا زال فإذا اكتبوا فإذا زالت زال حكمها. أظن لا بأس نصحح. إذا زالت يعني زالت العلة زالت خمسة عشر وش فيه؟ اثنين من أسفل. أي سقط؟ قال أحمد في بعرة سقط في مع أنه ما هو متعين لكن أحسن. ها؟ وحكم هذا الخيار من الجدي وشعره وريشه حكم سؤره لأنه من أجزاء فأشبه فما هو. فإذا وقع في الماء ثم خرج حيا فحكم ذلك حكم سؤره. سبحان الله. نسأل كما تفضل. طيب العبارة نقراها. يقول حكم أجزاء الحيوان من جلده وشعره وريشه حكم سوره لأنه من أجزائه فأشبه فمه. فإذا وقع في الماء ثم خرج حيا فحكم ذلك حكم سؤله. قال أحمد في فأرة سقطت في ماء ثم خرجت حيا لا بأس. سهل لنا نسخة جديدة اللي عندي ذبح بها. ها؟ لأن هذه أحيانا تسقط صفحات. نسخة فيه نسخة. هذه الطبعة الأولى ما أظن. طيب لو وصلنا إلى الآل يكون عن جدا موجناته طيب ورمسل مع سام أنا ما أعطيه جاء لكن ما جاء ما خارج الفضاء جيب أحيي براس اللهولة من كل ما جاء وبركي عشان ما جاء. طيب شوف اللي بالعاشر مصحح هي بوه اللي بالعاشر اللي بالعاشر فإذا زالت زالت موجود موجود مثل هذه موجودة؟ إيه ما تستطيع؟ لا تقول مهنة لكن موجود تقول مهنة موجود. طيب والثاني حكم سؤره سقط سقط الموجود وحكم سري موجود إذا أصبح صحيح. والعجيب إن هو بالطبع اللي معكم يقول إن هذا مزين صحيح يعني هو يثني عليها أكثر من ذلك. القراءة مثل قراءة كانت يعني لأنا ودي مع حسن صحيح سامع لكن صغير جدا يعني من القراءة كلها تكون خاصة بالنسبة كل من الأمور خاصة. إيه إن شاء الله يعني بعد ربما تبقى صحيحة ونستهين ولا نحصل ها؟ أي إذا خرب رقم نيب نبي كان خصوصاً ثاني بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال صلى الله عليه تعالى فصل: إذا أكلت الهضرة نجاسة ثم شربت من ماء بعد غيبتها لم يندر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس مع علمه بأخذها النجاسات وإن شربت قبل الغيبة. فقال أبو الحسن الآمدي: ظاهر قول أصحابنا طهارته بالخبر، ولأننا حكمنا بطهارتها بعد الغيبة واحتمال طهارتها بها شك لا يزيل يقين النجاسة. وقال القاضي: ينجح، لأن أثر النجاسة في فمها بخلاف ما بعد الغيبة، فإنه يحتمل أن تشرب من ماء يطهر فاها فلا ينجح ما تيقن طهارته بالشك. صحيح القول الأول، صحيح أنه سواء شربت عن قرب أو عن بعد فإن ثؤرها طاهر لعموم الحديث. نعم. فصل: والحيوان القاهر على أربعة أمور: أحدها ما تباح ميتته كالسمك كالسمك ونحوه والجراد وشبهه فميتته طاهرة. بالنسبة للجلالة الأحاديث الظاهرة فيها متكاثرة ومجموعها أقل ما يجعلها حسنة، وعلى هذا فيكون الاحتمال الذي ذكرنا بالأمس وهو النهي عن ركوبها إما من باب الرجع من باب التعذير، أو أنه يخشى أن تعرق، فإذا عرقت فإنه يكون عرقها نجس ويتلوث به الراكب. أما بالنسبة للحكم عند أهل العلم فإن العلماء اختلفوا في طهارتها كما ذكره المؤلف، وبناء على هذا الاختلاف اختلفوا في حل أكلها، فمن يرى أنها طاهرة يرى أن أكلها حلال، ومن يرى أنها نجسة يرى أن أكلها حرام، وكذلك لبنها وكذلك بيضها إذا كانت دجاجة حسب ما يرون. فالشافعية رحمهم الله يرون أن هذا على سبيل الكراهة وليس على سبيل التحريم، إلا إذا ظهرت النجاسة في لحمها أو لبنها، بمعنى أن اللحم تغير وأنتن في النجاسة أو اللبن، فحينئذ يكون نجسا حراما. نعم. نعم. إيش حكم سؤالي؟ حكم سؤالي نعم الهمزة على واو، الهمزة على واو ما لا دخل باللي بعدها، الهمزة إما أن تكون هي مضمومة أو ما قبلها مضمومة. سؤاله الحركة تتغير فيما بعد الهمزة، ما قبل الهمزة لا يتغير. نعم. نعم. لأنه متنجس الجلالة، لأنه متنجس نجاسة طاهرة. إيه نعم. هم يقولون لأن هذا طاهر عرقه طاهر ويمكن أن يطهر بأن تطعم ثلاثة أيام الطاهر ويزول الحكم. ولما ذكرت ذلك أنه وارد عليهم يعني، فيقال إذا كان هذا نجس من أصله وعرقه طاهر على ما على ما هو القول الراجح، أما على قول بأنه نجس فلا يعرف. والحيوان الطاهر على أربعة أضرب، أحدها ما تباع ميتته كالسمك ونحوه والجراد وشبهه، فميتته طاهرة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والحل ميتته. والثاني ما ليست له نفس سائلة كالذباب والعقارب والخنافس فهو طاهر حي وميتا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فانقذوه فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء، رواه البخاري بمعناه، فأمر لمثله ليكون شفاء. عندي مثل لأن حاشف أجل يمكن عندك ما صح هو في في البلوغ طواف البخاري. نعم. أمر لمثله ليكون شفاء لنا إذا أكلنا، ولأنه لا نفس له سائلة أشبه دون الحل إلى ما تفيه. يقول الأول واضح وهو ما كانت ميتته طاهرة والثاني ما ليست له نفس سائلة كالذباب والعقارب والخنافس فهو طاهر حي وميتا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فانقذوه فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء، رواه البخاري بمعناه، فأمر لمثله ليكون الشفاء. عندي متفق عليه الذي حاشف أجل يمكن اللي عندك ما صح هو في في البلوغ طواف البخاري. نعم. فأمر لمثله ليكون شفاء لنا إذا أكلنا، ولأنه لا نفس له سائلة أشبه دون الحل إلى ما تفيه. يقول الأول واضح وهو ما كانت ميتته طاهرة فهو طاهر، يقول ما تباح ميتته فميتته طاهرة، كلام مالك الآن في الميتات، ما تباح ميتته فميتته طاهرة حتى لو تغير بها الماء فهو متغير بطاهر، مثل السمك والجراد والذباب ونحن أو ما يصح. الذباب لا يصح تمثيل الثاني، فهذا طاهر لقول النبي عليه الصلاة والسلام في البحر هو الطهور ماء الحل ما يتفع. الثاني ما لا نفس له سائلة، النفس هنا الدم، يعني ما لا ليس له دم سائل، وليس مجرد الدم لأن مجرد الدم يكون حتى في الذباب والبعوض، لكن مراد سائل يسير، فالذي ليس له نفس سائلة هذا طاهر بعد الموت وإن كان حراما. ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شرب أحدكم فله نصف، ووجه الدلالة أنه إذا غمسه في شيء حار فإنه يموت، وكذلك لو غسله في دهن وشبهه لو غمسه في دهن وشبهه فانه يموت في الحال، وهذا يدل على ان ميتته طاهره. لكن الفقهاء لكن ظاهر كلام المؤلف انه سواء تولد من نجس او من طاهر، والمعروف عند الفقهاء انه اذا تولد من نجس فهو نجس، والقول الثاني انه طاهر ولو تولد من نجس بناء على طهارة النجاسة في الاستحالة. نعم. نعم. نعم هذا يستثنى منه مثلا كما ذكره فوق. نعم. قلبة الظن إذا صار أنها في الحال بعد أن أكلت النجاسة شربت منها الماء فإن ظاهر أن النجاسة لم تزول، ولهذا صار فيها قولا. أما إذا غابت فلا إشكال في أن سؤالها طاهر. رأيناها تأكل فاقة ثم بعد ساعة أو ساعتين أو ساعتين ذهبت الفضة ثم رجع بعد ساعة أو ساعتين ثم شرب. سيادة الآدمي في رواية الحكم أنه طاهر بعد الموت لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن ليس ينجس، ولأنه لو كان لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن ليس بنجس، ولأنه لو كان نجس العين لم يشرب غسله كسائر النجاسات. والثانية هو نجس قال أحمد في صبي مات في بئر تنزع، وذلك لأنه حيوان له نفس كاملة أشبه الشاء. الأول وهو أن الآدمي لا ينجس حيا ولا ميتا أصح. فإن قال قائل يرد علينا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، فمفهومه أن الكافر ينجس كما هو منطوق الآية. فالجواب أن النجاسة نوعان حسية ومعنوية، والنجاسة التي تضاف للكافر هي المعنوية. نعم. والله ما عدا ما ذكرنا مما له نفس سائلة لا تباح ميتته، فميتته نجسة بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة، وقوله إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رزق. باب الآنية وهي ضربان مباح من غير حرام. الضابط في مسألة الدم أن كلما كانت ميتته طاهرة فدمه طاهر إلا الآدم، كلما كانت ميتته طاهرة فدمه طاهر إلا الآدم، على أن بعض العلماء قال إن دم الآدم طاهر ما لم يخرج من السبيلين، وعلل ذلك بأنه لا دليل على النجاسة، والنجاسة تحتاج إلى دليل، وبعموم قوله إن المؤمن لا ينجس فهذا يشمل أجزاءه وما فيه، وبأن الصحابة كانوا يجرحون في الغزوات ويصلون في ثيابهم، وبأن القاعدة أن ما أبين من حي فهو كميتته، والآدم إذا قطعت يده فهي طاهرة، فكيف نقول هذه اليد إذا قطعت تكون طاهرة مع أنها عضو وجزء منه، والدم إذا انفصل يكون نجسا؟ هذا بعيد. ولهذا فالذي يترجح عندي أن دم الآدم طاهر ما لم يخرج من السبيل، لكن مع ذلك نأمر الإنسان بأن يتنزه منه من باب الاحتياط، والاحتياط في غير مشقة أولى من كون الإنسان يعني يتهاون في الأمر. نعم. كل ما ميتته نجسة فدمه نجس، وكل ما ميتته طاهرة فدمه طاهر. فالسمك مثلا لو أن سمكة خرج منها دم كثير وهي ولو كانت حية فهو طاهر. البهيمة وهي حية فهو ميت. نعم. أي طيب، إذا جعلناه ميت، إذا جعلناه ميت فإنه يكون نجس، لأن ميتة ما يأكل لحمه نجسة ولا طاهر؟ كيف ميتة ما يأكل لحمه حرمت عليكم الميت؟ وقال إلا يكون ميتة أو دم مسفوح أو لحم خنزير فإنه رجس. العبرة بكل نفس وحده، لا تجمع مثل مليون باب العقل بيخرج منها. لا، الأوزار نص الإمام أحمد على أن لها نفسا سائلة، الوزر نص الإمام أحمد على أن له نفسا سائلة، لكن العقل ما له نفس أبدا أبدا. لو تذبح مالك الدم أبد، لو تغذى بالحجر لين تقطع ما تقدم، الدواب فيه دم لكنه ما يسيل. نعم، صلاة ما لها دم، لا طاهرة. كل شيء ليس له دم يسير فهو طاهر. هذه إذا تولدت من النجاسة، فقد سبق لنا أنها نجسة على خلاف فيها أيضا. أنا إن شاء الله سوف أحرر لكم النجاسات، أحرر لكم وأتي بها نمليها لكم أحسن ضواب إن شاء الله. نعم، على كل حال نحرر لها ما يضر، ما كنا أحد عنده فرصة الحرر. باب الآنية وهي ضربات مباح من غير كرامة، وهو كل إناء ظاهر من غير جنس الأثمان، ثمينا كان أو غير ثمين، كالياقوت والبلور والعقيق والخزف والخشب والبرود والصفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جفنة وتوضأ من ثور، وتوضأ من ثور من صفر وثور من حجارة ومن قربة وإداوة. والثاني الآن الأصل بها، الأصل بها حل قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فأي مثل إناء تستعمله لشرب أو أكل أو وضوء أو غير ذلك، إذا اعترض عليك المعترض فقل له حتى تلي على التحريم، ولا في الأصل الحل. والثاني الحظ وهو آنية الذهب والفضة، لما رواه عيسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لكم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقال الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجبر في بطنه نار جهنم متفق عليهما، وتوعد عليه بالنار، فدل على تحريمه، ولأن فيه سرفا وخيلا وكثر قلوب الفقراء، ولا يحكم هذا في زمن الجواهر لأنه لا يعرف يمين يمين الجواهر يمين ولا يحكم هذا في زمن الجواهر لأنه لا يعرفها إلا خواص الناس، اتخاذها لأنها حرمت. طيب، قول المؤلف دل على تحريمه، هل يكتفى بهذا القول أو على أنه من الكبائر؟ على أنه من الكبائر، لأن الوعيد على الشيء يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. ولأن ويحرم اتخاذها لأنما حرم استعماله حرم اتخاذه من هيئة الاستعمال كالصنبور، ويستوي في ذلك الرجال. حرم اتخاذه على هيئة، ويحرم اتخاذها لأنما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالصنبور، ويستوي في ذلك الرجال والنساء. طيب، عندنا ثلاثة أشياء في الأواني، أواني الذهب والفضة، استعمالها في الأكل والشرب، واستعمالها في غير الأكل والشرب، واتخاذها يعني مثل أن يجعلها زينة. أما استعمالها في الأكل والشرب فهو من كبائر الذنوب كما عرفت، وأما استعمالها في غير الأكل والشرب المشهور أنه كاستعمالها في الأكل والشرب، أي أنه حرام من كبائر الذنوب، ولكن الصحيح أنه ليس كذلك، وأن استعمالها في غير الأكل والشرب مثل أن نجعلها أوعية للأدوية أو ما أشبه ذلك لا بأس به. ودليل هذا أن أم سلمة راوية الحديث الثاني كان عندها جلجل من فضة، جلجل من جنس الطابوق، أتعرفون الطابوق؟ طيب، نعم، ها؟ حق الكحل وحق الزنجبيل وحق الأشياء هذه، عندها جلجل من فضة فيه شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم خص من أكل أو شرب، ومعلوم أن الأكل والشرب في مظهره أشد من أن يكون الإناء وعاء لشيء مخزون عند الإنسان، لأن الأكل والشرب عام يشاهده كل أحد ويكثر استعماله ويحصل فيه للإنسان من الفخر والأبهة والتعاظم في نفسه ما لا يحصل فيما لو كان عنده وعاء يخزن فيه دواء أو ما أشبه ذلك. الثالث اتخاذها ينظر، إن اتخذها لمحرم صار حراما من باب إيش؟ من باب الوسائل، وإن اتخذها لحلال فهي حلال كما لو اتخذها لدواء أو غيره، وإن اتخذها لمجرد الزينة فينبغي أن نقول إنها حرام لما في ذلك من إضاعة المال، لما في هذا من إضاعة المال. فالحاصل أن هذا هو القول الذي أطمئن إليه. أما عند الفقهاء رحمهم الله فاستعمالها في الأكل والشرب حرام، وفي غير الأكل والشرب حرام، واتخاذها حرام، يعني كل الثلاثة حرام عندهم. العلة ليست كسر قلوب الفقراء، الفقير ينكسر قلبه إذا كان عند الإنسان سيارة فخمة، وإذا كان عنده قصر مشي، وإذا كان عليه لباس جميل، ولا علة أحسن من تعليل الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، يعني أن الدنيا ليست دارا لأن يأكل الإنسان ويشرب فيها في أن الذهب والفضة، هذا واضح، والقول بما ذكر المؤلف فيه نظر، لكن لا بأس أن ندعم النص به، إلا فالإنسان لو اتخذ مثلا ثياب من مواد فخم غالية أغلى من الحرير مثلا ما قلنا لها حرام، لكن لو لبس الحرير إن حرام، لأن لباس الحرير إنما هو لباس أهل الجنة، هذه أيضا أواني الذهب والفضة أواني أهل الجنة، ولهذا قال إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. نعم نعم نعم لو قلنا في هذا نظر لأن أم سلمة رضي الله عنها وهي راوية الحديث أيدت المفهوم وهو قولها تأكل ولا تشرب وهو قولها الذي يشرب يعني الذهب والفضة. ثم إنه من المعلوم إن استعمال الألوان هذه في الذهب والفضة في الأكل والشرب أعم وأكثر يحصل فيها للقلب ما يحصل من الأبهة والتعالي والتعاظم بخلاف مثلا ما لو أخذ إناء من فضة أو وعاء من فضة وجعله عنده في الصندوق أو في خزانه وما أشبه ذلك. وإنما أبيح للنساء التحلي للحاجة إلى الزينة للأزواج فما عداه هدم التسمية فيه بين الجميع وما ضرب بالفضة أبيح إذا كان يسيرا. هذا جواب عن لو أورد مورد قال كيف تقول إن الرجال والنساء سواء في السماء أو أن الذهب والفضة مع أن المرأة هي يجوز لها التحلي بالذهب والفضة دون الرجل؟ ذكر الفرق أن المرأة محتاجة إلى التزين للزوج أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين يعني كمن ليس كذلك. من الذي ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين؟ النساء يعني كمن ليس كذلك وهو الرجل. وما ضرب بالفضة أبيح إذا كان يسيرا لما روى أنس أن قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة رواه البخاري. ولا يباح الكثير لأن فيه شرفا فأشبه الإناء الكامل واشترط أبو الخطاب أن يكون لحاجة لأن الرفقة وردت في شعب القدح وهو لحاجة لأن الرفقة وردت في شعب القدح وعند الله أن الصدان تشعب القدح لأن الرفقة وردت في شعب القدح وهو لحاجة ومعنى الحاجة أن تترك حاجة إلى ما فعله به وإن كان غيره يقوم مقامه. وقال القاضي يباح من غير حاجة لأنه يسير إلا أن أحمد كره الحلقة لأنها تستعمل وتكره مباشرة الفضة بالاستعمال فأما الذهب الحلقة لأنها تستعمل يعني تستعمل وحدها يعني كره الإمام أحمد الحلقة من الفضة للإناء لأنها تستعمل يعني يمسك بها الإناء ويمكن انفصاله عنه. وليعلم أن الإمام أحمد إذا قال أكره كذا فإنه للتحريم وإذا قال لا ينبغي فكذلك للتحريم وإذا قال لا يعجبني فهو للاستحباب وقيل للتحريم أيضا لأن الإمام أحمد رحمه الله لورائه للكراهة. نعم لأن الإمام أحمد أنا قصد الاستحباب إن استحباب الترك لكن للكراهة أوضح لأنه رحمه الله عنده من الورع ما يمنعه أن يقول عن الشيء إنه حرام إلا إذا كان فيه نص. إذا كان فيه نص لو سئل عن ميتة فسيقول إنها حرام. طيب وقول المؤلف تكره مباشرة الفضة بالاستعمال يعني مثلا إذا جاز أن يضبب الإناء بفضة فإنه يكره أن يباشر الفضة. مثال ذلك إناء انكسر وضببناه بسلسلة من الفضة فإنه يكره عند الشرب أن نباشر الفضة هذا ما قاله المؤلف، ولكن لا دليل على ذلك. والصواب أنه إذا أبيحت أبيح مباشرتها ولا حرج. نعم من داود. يشتغلون فيها يعني فيه ناس يعني يجعلون بذابيث من الفضة وبذابيث من الذهب. ها إضاءة الماء هذه حتى لو تحط خرق، لكن ظاهر أن يقال البذابيث وسيلة للشرب، وسيلة للشرب، وإن كانت تستعمل في الوضوء وفي التغسيل وفي غيره، لكن تستعمل أيضا في الشرب. ها؟ لا ملونة يا شيخ. إيه عينك شافت شيء حمر مثل الذهب وقلت هذا ذهب. كم؟ يا مجالي ما في الذهب يا رجل. مجالي. إيه. نعم. أما أن هذه تحتاج إلى نظر يا عبد الرحمن، والظاهر لي أنها ما تجوز. الإمام أحمد فهم نوع فلا يباح إلا في الضرورة كأن في الكلب كأن في الذهب. إيش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعطارة بن سعد لما قطع أنفه يوم الخلاف واتخذ أنفا من ورق فأمتن عليه فأمره أن يتخذ أنفا من ذهب. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. ويباح رفض اعتنائه بالذهب إذا خشي سقوطها لأنه في معنى أنف الذهب. وذكر أبو بكر في التنبيه أنه يباح يسير الذهب. قال أبو الخطاب ولا بأس بقبيعة السيف للذهب لأن سيف عمر كان فيه سبائك من ذهب. ذكره الإمام أحمد. وعن مزيدة العصري قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة. رواه الترمذي وقال هو حديث غريب. على كل هذه الكلمات اليسيرة انتقل فيها المؤلف انتقل إليها المؤلف من الأواني، وإلا في الحقيقة أن محلها في باب اللباس، والفقهاء ذكروها في باب الزكاة، زكاة الذهب والفضة. والقاعدة فيها أن استعمال الذهب والفضة لا يجوز إلا للنساء، استعماله في الشرب في اللباس. وبناء على هذا لا يجوز الإنسان أن يلبس قلما فيه ذهب، لأن هذا نوع من اللباس، أو يتخذ سلسلة فيها ذهب، أو يلبس ساعة فيها ذهب، لأن كل هذا من اللباس. وأما ما فيه مصلحة وعز الإسلام مثل السلاح كالسيف ونحوه فلا بأس به، لأن الفخر والخيلاء والتعاظم أمام الكفار أمر مطلوب، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن مشية الخيلاء إنها لمشية يصدها الله إلا في هذا الموطن، وأباح لباس الحريب الحرب. وأما ما ذكره من اتخاذ الأنف والسن من الذهب للضرورة فهذا صحيح. فإذا قال قائل ما الفرق بين التحلي واتخاذ الأنف، فالجواب الفرق بينهما ظاهر، لأن اتخاذ الأنف من باب تغطية العين، والتحلي من باب التجمل والكمال، فهذا هو الفرق. ولهذا نقول لو أن الرجل اتخذ سنا من ذهب للتجمس صار هذا حراما، لأنه لا يحل له أن يتجمل بالذهب، ولا اتخذه للحاجة صار حلالا. وهل للمرأة أن تتخذ سنا من الذهب للتجمل؟ نعم نعم لها أن تتخذ هذا، لأن كما تتجمل بالذهب على صدرها وفي أذنها وفي يدها كذلك أيضا في سنها. نعم. يعني إذا أهدي الإنسان ساعة من ذهب وهو رجل، فإن كان يمكن إهداءها للنساء أهداه، وإذا كانت لا تصل لباس للنساء فيستعملها يضعها في مخاطب، فهذا جائز على رأي الشيخ الإسلام فيما أظن وجماعة من العلماء يقولون إن استعمال الذهب في غير اللبس للرجل لا بأس به إلا في الأكل والشرب، وهذا ليس أكلا ولا شرب. والقلم يحق مخواته الله لا بأس به، لكن مشكلتنا أن القلم سوف يكتب به دائما، والكتابة به نوع من الاستعمال، وإن كان الساعة يظهرها لكن التصاق القلم في يده عند الكتابة أقوى من التصاق الساعة إذا أراد أن ينظر إليها. نعم أيه هذا هو نقول، بس ما يصل هذا في اللباس؟ لا لباس. ولهذا أنا لو يجين قلم يعني مقضابة هذا زين حبا لني يصل مقضابة الشيء في شكل الثياب ومنظر السيء، كيف ما من اللباس؟ أيه زين ما في شك. نعم داخل في السيف والشيء جاب جائز. نعم نعم بناء على الأصل بناء على الأصل. فقل فإن طهر من آنية الذهب والفضة ففيه وجهان، أحدهما تصح طهارته وهذا قول الكرقي لأنه هو جريان الله على الحب وليس بمعصية، وإنما المعصية استعمال الإناء، والثاني لا تصح اختاره أبو بكر لأنه استعمال للمعصية في العبادة أشبه الصلاة في الجار المطلوبة. أما الأول هو الصحيح أن الصحيح صحة الطهارة من إناء الذهب والفضة، لأن التحريم هنا لا يعود إلى استعمال الماء، الماء ليس فيه شيء، يعود إلى استعمال الذهب والفضة عموما، وما لم يكن تحريمه خاصا فإنه لا يؤثر في العبادة. وأما قول أبو بكر وقياس على الأرض المقصوبة فهو غير متفق عليه، وقد قلنا إنه لا يقاس على أصل إلا حيث كان متفقا عليه. والصحيح أن الصلاة في الدار المغصوبة أو في الأرض المغصوبة صحيح، هذا هو الصحيح، وأن الوضوء بالماء المغصوب أيضا صحيح، لأنه لا يحرم الوضوء بالماء المغصوب لخصوصيته، وإنما المحرم استعمال الماء المصوب مطلقا في وضوء أو في نظافة أو في غسل ثياب أو غير ذلك. والقاعدة في هذا أن ما كان النهي واردا عنه بعينه فإنه لا صح، وما كان عاما فإنه على القول الراجح يصح مع تحريم الاستعمال. نعم الواحد سبب الواحد وضعني على حفاظ. هذا سؤال وجيه يقول إن الآن الأسنان ممكن أن تركب من غير الذهب، فهل نقول إن هناك ضرورة الآن؟ نقول نعم في ضرورة، لأنه مو بالضرورة أن يحتاج إلى الشيء بعينه، أن يضطر إلى شيء يسد هذه الفتحة. ولهذا اتخذ النبي عليه الصلاة والسلام مكان الشعب سلسلة من فضة، مع أنه يمكن أن يتخذها من الحديد. مثل هذا اطلاقه منه اذا قال اكرهه للتحريم. نعم اي بس هم قالوا ان مجرد الحاجه الى هذا الشيء يكفي، ولهذا ربط السن بالذهب قد يربط بغير من المعادن الحديثة ولا يحصل فيها صدع. نعم اي نعم هذه الحاجة. فقطهم في اواني الكفار وهم رضان، احدهما من لا يستحل الميت فليهود فاوانيه الطاهرة مباح للاستعمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي بخبز وإمامة سنقة فأجاب. رواه أحمد بن مسلم. وتوضأ عمر من حجرة نصرانية. والثاني من يستحل الميتات والنجاسات كعبلة الأوثان والمجوس وبعض النصارى، فما لم يستعملوه من آنيتهم فهو طاهر، وما استعملوه فهو نجس، لما روى أبو ثعلبة الكشني قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب بسم الله الرحمن الرحيم. فالأعيان النجسة هي أولا كل حيوان محرم الأكل، كل حيوان محرم الأكل، ويستثنى منه الآدمي. اثنين كل ما لا نفسه سائلة، أي ما لا يصير دمه عند جرحه كالبعوض. ثالثا كل ما يشق التحرز عنه كالهر ونحوه من الطوافات سوى الكلب. ثانيا كل خارج من جوف محرم الأكل، كل خارج من جوف محرم الأكل كالبول والعذرة ونحوهما، ويستثنى من ذلك أولا مني الآدمي ولبنه وريقه ومخاطه وعرقه، وكذلك قيئه، إلا أن يمنع من ذلك إجماع. القيئي العلماء قالوا وكذلك معناه أن الأخير منفصل عن الأول. ثانيا العرق، هذا مما يستثنى، العرق والريق والمخاط من حيوان طاهر في الحياة. ثالثا الخارج مما لا نفس له سائلة كقيء الذباب وعذرته نعم ونحوه عند بعض العلماء لمشقة التحرز منه. واضح؟ هذا يوجد كثير، يوجد في الكتب، يقع الذباب على كتاب وإذا كان أملس على طول يتقيأ فيه، نقول هذا القي طاهر. وكذلك يكون في الثياب أيضا بعض الأحيان. نعم. الثالث يعني من النجسات جميع الميتات، ويستثنى من ذلك أولا ميتة الآدمي، ثانيا ميتة حيوان البحر، ثالثا ميتة ما على نفس له سائلة، رابعا اثنين لا رابعا مما هو نجس العين، رابعا كل جزء انفصل من حيوان ميتته نجسة، كل جزء انفصل من حيوان ميتته نجسة. نعم. ويستثنى من ذلك ما لا تحله الحياة، وهو الشعر والصوف والوبر والريش، هذه طاهرة ولو كان الحيوان ميتته نجسة. نعم. طيب يمكن يجينا. نعم. أصل لك الخير ما لا تحل الحياة، عرفتوها؟ وهي أربع: الشعر والصوف والوبر والريش. الشعر للبقر وشبهه، الصوف للضأن، الوبر للإبل، والريش للطير. ثانيا: القرن والعظم عند شيخ الإسلام ابن تيمية. خامسا يعني من النجاسات: الدم من آدمي أو حيوان ميتته نجسة. الدم من آدمي أو حيوان ميتته نجسة. ويستثنى من ذلك أولا دم الشهيد عليه، ثانيا النسك وياؤه، ثالثا الدم الباقي في اللحم والعروق بعد الزكاة الشرعية. طيب والدم من حيوان ميتته طاهرة؟ طاهر، مثل دم السمك، لو جرح السمكة وهي حية في الماء فإنه طاهر دمه. قال: ويحتمل، هذا مني أنا، ويحتمل طهارة دم الآدمي ما لم يخرج من السبيلين، لأن ميتته طاهرة فيكون دمه كدم حيوان البحر، ولأن الجزء المنفصل منه في الحياة طاهر فطهارة الدم من باب أولى. سادسا منين؟ سادس من الضعيف: ما تحول من الدم، من الدم النجس، ما تحول من الدم النجس كالقيح والصديد وماء الجروح. واختار شيخ الإسلام بن تيمية طهارة ذلك لعدم الدليل على نجاسته، وهو الصحيح. ما عارفين هذا الشيء. طيب، ما تحول من الدم النجس كالقيح والصديد اللي يكون في الجوف وماء الجوف، الماء اللي يكون مثل الماء. طيب، هذا نجس، فإذا أصاب الثوب يكون حكم الدم. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية طهارة ذلك لعدم الدليل على نجاسته، وهو الصحيح. سابعا اثنين نوع النجاسة. طيب، الخمر، وهو كل مسكر من أي نوع كان. والإسكار تغطية العقل على وجه الطرب واللذة، وأما البند وشبهه فلا يسمى مسكر لأنه ليس على سبيل الطرب واللذة بخلاف الخمر. الخمر نجس. قال: والراجح أن الخمر ليس بنجس لعدم الدليل على نجاسته، بل الدليل قائم على طهارته كما قد بين في موضع آخر. ثم قال: ويعفى عن النجاسات فيما يأتي. يعفى عن النجاسات فيما يأتي: أولا يسير الدم وما تولد منه إلا دم الحي. ثانيا يسير المذي وسلس البول مع كمال التحفظ. ثالثا يسير القي على القول بنجاسته. رابعا يسير بول الحمار والبغل ويسير روثهما عند من يلابسهما كثيرا. خامسا يسير ذرق الخفاش ونحنها من الطيور التي يشق التحرز منها عند بعض العلماء. ذرق الخفاش ونحوها من الطيور التي يشق التحرز منها. الخفاش السحات. نعم، هذه طيور تأتي عند أقبال الليل، إذا أقبل الليل تشوفها تطير نعم كيف الخفاش؟ إيه خفاش وأنتم تقول خفاش؟ طيب يمكن بعد غيركم يقول خرفاش. ما ندري. على كل هذا هو معروف الآن. الفرق ما تعرفون الضرب بعد؟ لا إله إلا الله. يعني الذي يخرج من دبره يقال زرق الحمار على كذا. معروف فيه ولا لا؟ زي طيب ما نحتاج إلى قاموس لغة كم كل شيء. نعم لا ما يخرج يقول ما في الناس مهم جدي مهي عبد. طيب يقول يصير يقول خفاش ونخية من الطيور التي يشق التحرز منها عند بعض العلماء. سادسا يسير جميع النجاسات عند شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا عام حتى الموضع كل النجاسات. الشيخ الإسلام رحمه الله يقول اليسير هذا يعفى لأنه يشق التحرز منه غالبا والدين يسر. لو مثلا نجد شيء مثل جب العبرة من نجاسة ولو مغلظة يقول أنه يعفى عنه لكنه أكثر العلماء على خلاف كلام رحمه الله. نعم كل نجس يقول الوضوء يعني كل ما خرج وهو نجس يقول الوضوء يعني كل ما خرج من الإنسان وهو نجس أو كل ما مس الإنسان شيئا نجسا. لا هذا غلط. يعني لمس النجس يغسل أعصابه فقط. إذا نعطي الشيء على الحال. طيب من حيوان ميتته نجس من حصل من حيوان ميتته نجسة فهو نجس. واحد مثلا مسك شاة وقطع رجلها وهي حية ترعى لكن هو محتاج إلى الحمل عنده ضيوف الآن قال بقطع رجلي وخذ الباقي اليوم الثاني. عرف هذا مستثمر لنا. نعم هذا ثالث. يعني مثلا مثال فيه ثلاث قول مثلا الشيء اللي يصير النقطة التي تصيبه مع التحفظ ما يضع. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى فصل في أواني الكفار وهم ضربان. ترى أنا من يا شيخ نسختك أحدهما من لا يستحل الميتة كاليهود فأوانيهم طاهرة مباحة الاستعمال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي بخبز وإهانة سنخة فأجابه رواه أحمد في المسند. وتوضأ عمر رضي الله عنه من جرة نصرانية. والثاني من يستحل الميتات والنجاسات كعبلة الأوثان والمجوس وبعض النصارى فما لم يستعملوه من آنيتهم فهو طاهر وما استعملوه فهو نجس لما روى أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها متفق عليه. وما شك في استعماله فهو طاهر. وذكر أبو الخطاب أن أواني الكفار كلها طاهرة وفي كراهية استعمالها روايتان إحداهما تكره لهذا الحديث والثانية لا تكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل فيها.